الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل ليتكلم عن أحكام الشفعة. والشفعة هي استحقاق انتزاع الشريك حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بالثمن الذي استقر عليه العقد. فصورتها حينما قالوا استحقاق انتزاع الشريك حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي، صورتها أن يدخل اثنان في عقار، في أرض شراكة مثلا، دفع مبلغا فتشارك فيه، هذا له نصفها وهذا له نصفها، فباع الأول نصيبه على شخص آخر، فللشريك الأول أن يشفع في نصيب الشريك الجديد ويشتريه منه بالثمن الذي استقر عليه العقد. فلو أنه باعه مثلا شريكه بمبلغ 100,000 مثلا، فللمالك الأول أو الشريك الذي لم يبع نصيبه أن يشفع ويشتري النصيب الآخر من المشتري الجديد. ولذلك قالوا استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه، يعني هو يشتري من المشتري الجديد بعوض مالي بالثمن الذي استقر عليه العقد. الحكمة منها أن فيها إزالة ضرر قد يقع من المشتري الجديد. فأنا مثلاً قد أرضى أن تكون أنت شريكي، لكنني لا أرضى أن يكون شريكي الطرف الآخر الذي لا أعرفه، وربما قد يحصل منه بعض عدم الاتفاق فيكون مضرة أو مظنة مضرة. لو قال قائل هذا فيه مراعاة للشريك، أليس فيه إضرار بالمشتري؟ ما تقولون؟ نعم، ليس فيه إضرار بالمشتري. لماذا؟ لأن المشتري أولا هو لم يقم بشيء من أمور الملك، هو الآن مشتري جديد، فلم يترتب عليه شيء ولم يثبت له شيء من أحكام الاشتراك، ثم أيضا رجع إليه ثمنه الذي دفعه فلم يبخس من ماله شيئا. ولذلك هكذا عرفوا الشفعة، وهذه حكمتها. قال رحمه الله، طبعا الشفعة ثابتة بالسنة بما ورد في حديث جابر، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قال رحمه الله: وتثبت الشفعة فورا. نعم، الشفعة تثبت على الفور، هي أولا تثبت لما ذكرناه قبل قليل من الدليل، ثم تثبت أيضا على الفور، يعني مباشرة من حين علمه بالبيع. فلو أنه تأخر مع علمه فإنهم يقولون يسقط حقه منها. لماذا؟ قالوا لما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الشفعة كحل العقال، والحديث في إسناده ضعف. وأيضا عللوا بأن كونها على التراخي يكون فيه إضرار على المشتري الجديد، والقاعدة أنه لا ضرر ولا ضرار، فإذا أردت الشفعة فبادر، فإذا تأخرت ذهب عليك هذا الحق. وينبني على ذلك مسائل سيذكرها المصنف بإذن الله تعالى. طيب، لكن لو أنه لم يعلم إلا بعد أسبوع أو بعد شهر من البيع فإنه يثبت له ذلك، فالشفعة تتبع العلم، لا ليست بتابعة للبيع. فإذا علمت اليوم ثبت لي الحق مباشرة، تأخرت إلى بعد غد أو إلى ونحو ذلك يسقط حقي، فهي تثبت على الفور من حين علمي الشريك بالبيع لنصيب شريكه. قال: لمسلم. الشفعة تثبت للمسلم، فلو أنه كان رجلان مسلمان متشاركان تثبت له على المشتري الجديد، مسلما كان المشتري الجديد أو كافرا، لكنها لا تثبت لكافر على مسلم. فلو كان هناك شريكان، شريك مسلم وشريك كافر، باع المسلم نصيبه على مسلم، فليس للكافر أن يشفع على المسلم. قالوا لما ورد لا شفعة لنصراني، والحديث أيضا سنده ضعيف جدا، لكن عليه العمل. قال طبعا هو من باب القواعد السابقة أنهم قالوا أن هذا فيه يعني إعلاء للكافر على المسلم، والقاعدة أنه الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. قال تام الملك، لا بد أن يكون هذا الشريك تام الملك، فلا يشفع من ملكه ليس بتام، كما لو كان هناك شخص شارك وقفا، هذا الوقف أوقف على أناس، فباع شريك الوقف، فليس لمن أوقف عليهم هذا الشيء أن يشفعوا، لأنهم ليسوا بمالكين ملكا تاما. قال في حصة شريكه المنتقلة لغيره بعوض مالي. نعم، هذا شرط من شروط الشفاعة، لأنه سبق معنا أن تكون الشفاعة على الفور. هذا أيضا شرط آخر، وهي أن تكون الشفاعة قد انتقلت إلى المشتري الجديد بعوض مالي، فخرجت صورته. الصورة الأولى ما إذا انتقلت بغير عوض، كما لو أنها انتقلت بالوقف، أو أنها انتقلت بالإرث، أو بالهبة، أو بالصدقة، فهنا انتقلت لكنها بغير عوض مالي، فلا يملك الطرف الآخر أن يشفع، فيقول للورثة مثلا أنا شريك والدكم في هذا العقار سأشفع. نقول هنا لم تنتقل بعوض، الشفعة تثبت في من انتقل بعوض. ثم قال بعوض مالي، فخرج ما لو أنها انتقلت بعوض غير مالي، مثل ماذا؟ قالوا لو أنه جعلها صداقا، جعلها مقدم صداق، أو جعلها مثلا خلع، أو جعلها مثلا صلحا عن دم دفعها، فليس لشريكه أن يشفع لأنها انتقلت بعوض غير مالي. قال بما استقر عليه العقد. الشفعة تثبت للشفيع بما استقر عليه العقد، فلا يملك أن ينقصه من الثمن، ولا يملك المشتري الجديد أن يزيد الثمن، بل للطرف الآخر للشفيع الذي هو الشريك الباقي أن يأخذها بذات الثمن بلا زيادة ولا نقص، ولا يملك المشتري الجديد أن يأخذ مقابلا على ذلك زيادة من الثمن، لأنه حق للشفيع، وهذا الحق أقرته عليه وقضت به له الشريعة، فليس له أن يعاوض عليه. قال وشرط أيضا من شروط الشفعة، قال تقدم ملك شفيع، من شروطها أن يتقدم ملك الشفيع. فإذا أردت أو فإذا فالشفعة تثبت في مال شريكين ملكا، ثم باع أحدهما، فهنا تقدم ملك الشفيع، لكن لو أنهما اشتريا جميعا فليس لأحدهما أن يشفع على صاحبه. دخلت أنا وإياك يا عبد الله شراكة في هذه الأرض، ثم بعد ذلك قلت أنا أشفع عليك وأخذ نصيبك، أنا وإياك اشتركنا جميعا، فلم يتقدم ملكك على ملكي، فلا بد من تقدم ملك الشفيع. قال وكون شقص مشاعا من أرض تجب قسمتها. نعم، من شروط الشفعة أن يكون الشقص يعني النصيب أو الجزء الذي يشفع فيه يكون مشاع، هذا أمر، يكون مشاع غير مفروز. فالمذهب عندهم أن الشركة لا تثبت في الجوار، ولا تثبت في العقارات المفروزة كما نقول. مثلا عندي عمارة أنا وإياك، أو عندنا أرض اشتريناها، أرض كبيرة قسمناها نصفها لي ونصفها لك، ثم بعت نصيبي، فلا تملك أنت أن تشفع، لأنهم يرون أن الشفعة تثبت في كل ما لم يقسم، كما في الحديث قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. قالوا هذه قسمت، إذن متى تثبت الشفعة؟ تثبت في المشاع. اشتركت أنا وإياك في أرض، دفعت نصف القيمة ودفعت نصف القيمة، أو ثلاثة كل واحد دفع الثلث أو غير ذلك، واشتريناها مشاع، لم يحدد نصيبي من نصيبك، فهنا تثبت الشفعة على المذهب. لكن في الجوار لا تثبت، هذا على المشهور من المذهب، وإن كان بعض أهل العلم يثبتونها فيما يكون في أحكام الجوار، فيما بين الجيران الذين بينهم بعض المصالح والمرافق، مثل الشقق التي مثلا مدخلها واحد أو سطحها واحد أو نحو ذلك، فهذا بعض العلماء يثبتها كما هو رأي ابن تيمية رحمه الله، لكن المذهب لا يرون ذلك. طيب، مشاعا من أرض، هذا أيضا قيد آخر وشرط عند الحنابلة، وهو أن الشفعة تثبت في العقارات لا تثبت في المنقولات. فلو اشتركنا في أجهزة، اشتركنا في أقمشة، اشتركنا في مثلا تمر، فلا تثبت الشفعة، لأن هذه منقولات، إنما تثبت في العقارات التي تجب قسمتها. ما الدليل؟ قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قال، عفوا، جابر رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قالوا هذان الأمران من خصائص العقارات، وقعت الحدود وصرفت الطرق، فدل على أن ما عداها من المنقولات لا تثبت فيها الشفعة، ولأن مظنة الخصومة فيها ليست كالعقارات. هذا المشهور من مذهب، وإن كان من العلماء من يرى أن الشفعة تثبت في المنقولات كما تثبت في العقارات، لأن مظنة الخلاف والخصومة من المشتري الجديد مع المشتري السابق موجودة، وهذا يعني له وجه بلا شك. طيب، قال نعم: وكون شخص مشاعا من أرض تجب قسمتها. الأرض التي تجب قسمتها بلا ضرر هي الأراضي الكبيرة، أما ما لا يجب قسمته وهو ما لا ينقسم إلا بضرر أو برد عوض، فهذا لا شفعة فيه، كالأشياء الصغيرة، كما لو أنهم اشتركوا مثلا قالوا في داب صغيرة لا يمكن أن تقسم، فهنا باع الآخر نصيبه على غيره، أصلا في النهاية لا بد أن يكون مالكها واحد، ويصعب قسمتها، يعني يصعب أن تقسم على اثنين لأنها عقار صغير. ويستدلون لذلك بما ورد: لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة. قالوا: والمنقبة الطريق الضيق الذي لا يمكن قسمته. قال رحمه الله: ويدخل غراس وبناء تبعا، لا ثمرة وزرع. إذا وقعت الشفعة في أرض فتوابعها نوعان، النوع الأول البناء والغرس، البناء والغرس، فهذه تتبع الأرض لأن مدتها تطول، فبقاؤها في يد شخص آخر فيه ضرر. مثلا بعت أو نقول اشتركنا في أرض، وهذه الأرض غرسنا أيضا فيها نخيل، ثم وما زالت مشاعة، ثم بعت نصيبي على زيد من الناس، فجاء الشفيع وشفع عليه، الآن أنا بعت عليه نصيبي المشاع، ومن نصيبي المشاع الغرس، عفوا، الزرع والبناء. فلو قال: لا، نعم، أنا أبيعها، أبيعك، تأخذ لك الحق أنك تأخذ بالشفعة، لكن النخل أنا أريدها، أنت تريد الأرض حتى لا يدخل عليك أحد، تريد أن تبيعها لاحقا، لا إشكال، لكن النخل سأبقيها. نقول: لا، لأن البناء والزرع والغرس، يعني الأشجار، مدتها تطول، فكونها تبقى في يد شخص آخر فيه مضرة. طيب، النوع الثاني الثمرة والزرع، الثمار والزروع، هذه يجوز أن تبقى في يد الطرف الآخر، لأنها لا تدخل في الشفعة، وذلك لأنها لا تطول، ولأنها حتى لا تدخل في البيع، كما في الحديث: يعني من باع نخلا لم تعبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. وعلى هذا فله أن يقول مثلا: أنا أريد أن تبقى معي الثمرة أو لهذا الزرع الموجود، والباقي تأخذه أنت. لماذا؟ لأن مدتها لا تطول، في المضرة ليست ظاهرة. قال: وأخذ جميع مبيع. يشترط في الشفعة أن يأخذ جميع المبيع، فلو أنه قال: أنت اشتريت نصيب شريكي الذي هو نصف العقار، فقال الآخر: نعم. قال: أنا سأشتري منك نصفه، أنا ما أقدر أشتري الجميع، أنا أريد أن أشتري النصف فقط، فيقول أنه لا، ليس له ذلك، ولا يملك إلزامه. لماذا؟ لأنه إنما ثبتت الشفعة له في جميع النصيب، أما بعضه فهنا الأمر صار معاوضة بيع، له أن يرفض وله أن يوافق ويأخذ عليه الزيادة، لأنه بيع في حقيقة الأمر. فإما أن يأخذه جميعا وله الحق، وإما أن يتركه جميعا. قال: فإن أراد أخذ البعض أو عجز عن بعض الثمن بعد إنظاره ثلاثا. نعم، هذه الصور يقول أنه يسقط فيها الشفعة. الصورة الأولى يقول: إذا أراد أخذ البعض، قال: أنا أريد أن أخذ البعض فقط، فهنا تسقط أو يسقط حقه في الشفعة، لأنه لا بد أن يأخذ الجميع، باستثناء ما لو أن البعض الآخر تلف، فهنا لا يوجد إلا غير التالف فيأخذه. الصورة الثانية قال: أو عجز عن بعض الثمن بعد إنظاره ثلاثة. قال له: أريد أن أخذ الشفعة، أخذ نصيبك بالشفعة. قال: لا بأس، وهو حقك. قال: لكن معي قيمة نصف العقار، أنا سأعطيك النصف والباقي غير حاضر عندي. قال: أنظرك ثلاثة أيام. له الحق أنه ينظره ثلاثة أيام فقط، ولذلك قال: بعد إنظاره ثلاثة. مضت ثلاثة أيام وما أحضر الثمن، يسقط حقه في الشفعة، لأننا قلنا أن الشفعة على الفور، وقلت قبل قليل لما ذكرنا هذه المسألة أنه سينبني عليها مسائل من ضمنها هذه. فهو يعطى مدة ثلاثة أيام، فإذا أتى بالثمن وإلا فيسقط حقه. كذلك لو قال لمشتر: بعني أو صالحني، فهنا يقولون أنه تسقط شفعته. لماذا؟ لأنه تراخى، فهنا هذا حقك مباشرة، إلا إن كان جاهل. إذا كان يعني يجهل ألفاظ العقود ويجهل أن هذا حق له، لكن لو كان يعرف أن له الحق، حق الشفعة، ثم أتى إليه وقال: تبيع نصيبك، أو لعلنا نتصالح نحن وإياك على أنك مثلا تبقى ونحو ذلك، قال: هنا يسقط حقه، لأنهم قالوا الشفعة كحل العقال على الفور، فهذه الألفاظ تنافي الفورية. كما ذكرت، إلا إذا كان جاهلا بحقه مثلا، أو جاهلا باللفظ أنه لا أنه يعني وقال: أشتري منك، أو مثلا بعني أو صالحني، أنه يجهل مثل مؤدى هذه الألفاظ، لكن لو كان يعرفها فإنه يسقط حقه في الشفعة. قال: أو أخبره عدل فكذبه ونحوه. قال له عدل: جاء شريكك باع نصيبه، وهذا عدل، فكذبه. ثم بعد مثلا شهر جاء وتأكد من هذا الخبر، أو مثلا أعلمه المشتري أنه اشترى نصيب شريكه، فنقول له: حقك من الشفعة سقط. لماذا؟ لأن العدل أخبرك فكذبته، فهنا يعني سقط حقك في الشفعة لأنها على الفور. هذه كلها مسائل مرتبطة على كونها على الفور. قال: سقطت، يعني يسقط حقه في الشفعة لما سبق أن ذكرناه. ثم قال رحمه الله: فإن عفى بعضهم أخذ باقيهم الكل أو تركه. هذه مسألة ما إذا كان الشركاء ثلاثة فأكثر. فمثلا عندنا أرض دخل فيها ثلاثة، هذا بالثلث وهذا بالثلث وهذا بالثلث، أو هذا بالثلث وهذا بالنصف وهذا بالسدس، لا إشكال. فجاء الأول وباع نصيبه الذي هو الثلث مثلا، أو لنقل نصف حتى تتضح الصورة، النصف، باع نصيبه، نعم الثلث، باع نصيبه على زيد بن أنس. الآن الذي له الحق في الشفعة كلا الشريكي، هذا له الحق أن يشفع في نصف ملكه، وهذا له الحق أن يشفع في نصف ملكه حتى يكون الشراكة بين اثنين. جاء الأول منهم وقال أنا لا أريد الشفعة، أنا أسقط حقي من الشفعة، ما أريد. طيب الآن صارت الشفعة لمن؟ للثالث. هل له أن يقول فقط أريد أن أخذ نصيبي؟ أنت الآن اشتريت الثلث، أنا سأشتري منك بحق الشفعة نصف الثلث الذي أنا أملك التشفيع فيه. يقول لا، لأن هذا فيه إضرار على المشتري الجديد، فإما أن تأخذه كله وإما أن تتركه كله. ولذلك قال فإن عفا بعضهم أخذ باقيهم الكل أو تركه. فإذا قلنا نحن أن الشفعة إنما ثبتت لإزالة الضرر المتوقع، فأيضا لا ضرر ولا ضرار، فلا نلحق الضرر بالمشتري الجديد. قال وإن مات شفيع قبل طلب بطلت. الشفعة حق، فإذا مات بعد طلبها فإن هذا الحق ينتقل إلى الورثة، وإذا مات قبل طلبها يبطل هذا الحق في التشفيع ولا ينتقل إلى الورثة. رجلان متشاركان، باع أحدهما نصيبه على شخص آخر وعلم الشريك ولم يطلب الشفعة، ثم في آخر النهار مات، فهنا لا ينتقل هذا الحق لورثته لأنه لم يطلبها، ومفهومه أنه لو طلبها انتقل الحق إلى الورثة. قال وإن كان الثمن مؤجلا أخذ مليء به وغيره بكفيل مليء. إذا كان الثمن مؤجل، المشتري الجديد اشترى بثمن مؤجل فهو لم يدفع شيء، فإذا باع نصيبه على الشفيع فيبيعه بثمن مؤجل، لكن كيف يضمن حقه؟ يقول أنا الآن اشتريت بثمن مؤجل وأنا سأسدد بثمن مؤجل، لكن أنت ستشتري مني بثمن مؤجل، من يضمن لي؟ قال أخذ مليء به، المليء يأخذ بالثمن المؤجل. طيب وغير المليء؟ قال وغيره بكفيل مليء. يقول أعطيك حقك ونصيب شريكك بالشفعة، لكنك تأتي بكفيل مليء يضمنك عند حلول الأجل حتى لا يلحقني الضرر. أخيرا قال ولو أقر بائع بالبيع وأنكر مشتر ثبتت. لو أن بيع النصيب أثبته البائع ونفاه المشتري، فالأرض التي شراكة بين زيد وعمر، قال زيد أنني بعت نصيبي على محمد، قال محمد ما اشتريت، لما ذهب إليه عمر قال أنا ما اشتريت منه شيء، فيقول هنا أن الشفعة تثبت، فيقبض الشخص من البائع ويسلمه الثمن، عمر يسلم زيد الثمن، إلا إذا كان البائع قال لا أنا مثلا استلمت الثمن منه، استلمت الثمن من محمد، هو وإن قال لك أنا ما اشتريت في الحقيقة هو اشترى ودفع الثمن، ودعك من كلامه، لكنه قد يخفي لأي سبب من الأسباب مثلا، فإذا يستحق عمر النصيب، نصيب شريكه الذي ادعى البيع، والثمن يبقيه عنده، فإذا ادعاه المشتري الجديد يعطيه إياه. الصورة واضحة؟ لأنه مثل هذا الأمر يحصل أحيانا حينما يريد المشتري الجديد أن يلغي حق الشفعة فينفي، فيقول أنا ما اشتريت شيء، حتى يعني يستأثر بهذا النصيب ولا يبيعه على الشريك الجديد. بهذا نكون انتهينا من أحكام الشفعة، وأحكام الشفعة يعني هي وإن كان وقوعها في العقارات العقارات المشاعة موجود، إلا أنك إذا تصورتها على رأي غير المذهب ستجد أن الاحتياج إليها أكبر. العقارات التي فيها جوار وبينهم مرافق، فهناك احتياج لهذه المسائل. كذلك أيضا في المنقولات على القول الثاني، وإن كان المذهب لا يرون، المذهب يرون أن الشفعة تثبت في العقارات المشاعة التي لم يقسم نصيب أحدهم من هذا العقار، فلا تثبت في المنقول ولا تثبت في الجوار ونحو ذلك.